من قصة يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، نقرأ لكم. 15 من أكتوبر، بصوت أبو زيد أحمد. لم يمكث المأمور عندي طويلا، فقد ذهب سريعا وانقطعت عني أخباره، وطلبته كثيرا بالتليفون في المركز، فلم يدري أحد أين مقره. كل ما عرفوه عنه أنه خرج في البوكسفورد مع المعاون ولم يعد، وانتظرته طول نهاري لأعرف منه، ولكن النهار انقضى وغربت الشمس. وعيل صبري فمشيت بنفسي إلى المركز فلم أفز بطائل، وقال لي قائل لعله عرج على النادي، فهذا ميعاد جلوسه فيه، فما ترددت وتوجهت إلى النادي، فاستقبلني أعضاؤه دهشين أول الأمر، ثم هرعوا يقدمون إلي الكرسي السليم الوحيد في تلك الحجرة زيادة في الاحتفال بي. فسألت عن المأمور فقالوا إنهم لم يروه، وأنهم يعجبون لغيابه عن النادي حتى هذه الساعة. فلما علموا مني أنه خرج من الصباح مع المعاون في البوكس ولم يعد، صاحوا جميعا من فم واحد لا حول ولا قوة إلا بالله، وصاح صوت من بينهم ضعنا وضاعت فلوسنا والعوض على الله. ولم أفطن إلى مرادهم في مبدأ الأمر، ولكن التفاتة حانت مني إلى المائدة والورق المطروح عليها في انتظار اللاعبين، ففهمت للفور وتذكرت ما قيل لي من أن المأمور لم يعرف الخسارة قط في هذا النادي، وأنه اعتاد في أوائل كل شهر أن يربح كل مرتبات الموظفين، ثم يظل طول الشهر يقرضهم ما يحتاجون إليه للأكل والمعاش حتى لا يموتوا جوعا إلى أن يقبضوا، فيلاعبهم من جديد ويأخذ مرتباتهم الجديدة ويقرضهم ما يعيشون به طول الشهر، وهكذا دواليك. وقد اعتادوا هذه الحياة ورضوا بها، وهم يعزون أنفسهم بقولهم سواء كانت النقود في جيبنا أم في جيب حضرة المأمور فنتيجة واحدة. شيء واحد يقلقهم ويخيفهم أشد الخوف هو خروج المأمور بأموال البلدة لملاعبة مركز آخر، فالمأمور يتجر أحيانا من ملاعبة هؤلاء المفلسين، وقد تجردوا فينتخب تارة نفرا من خيرة اللاعبين وينتقلون لمنازلة المركز المجاور كما تنتقل فرق كرة القدم، وتارة يخف المأمور بمفرده أو مع المعاون إلى أقرب بلدة يلعبون دورين ويرجع، وتارة يستقبلون في ناديهم منتخبا قادما من بلاد أخرى. هنا في مثل هذه المقارعات الحامية الوطيس بين بلدة وبلدة يتعرض للخطر جيب المأمور، أعني مرتبات المركز، على أني لم ألبث أن أدخلت الاطمئنان على قلوبهم بقولي لهم إن المأمور قد ذهب في غالب الظن لعمل يتعلق بقضية تشغل بالنا، فهدأوا وجلسوا لحظة ساكنين أدبا واحتشاما